يعني احنا الناس دلوقتي ممكن نعمل معاه كده، نقرا القران يتاثروا بالطريقه دي. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه في اللي بيطلع يخطب الجمعه؟ قصر الخطبه وطول الصلاه مئنه من فقه الرجل، يعني جزء من فقه ان الرجل الفقيه سبحان الله اللي يقول كلام قليل ويقرا قران كتير. جميل جدا. خلاص المجتمع بقى، احنا قياسا نقول المجتمع الفقيه اللي هيحتاج كلام قليل ويسمع وحي كتير. انت لو نجحت انك تربط او انت ترتبط بالقران، انت مسكت في السبب اللي هيطلع بيك فوق مباشره. كويس. لكن في حواجز اقيمت كتير صح بيننا وبين الوحي. تقريب المسافه وكسر الحواجز اكبر خدمه يقدمها الانسان، لان احنا نريد ان يرتبط الناس بالنص لا بالشخص.